فلقد أهلكنا Bye. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والنجم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر فيها والنخل ذات الأكمام صلصال كالفخار وخلق الجن من مارد من مارد فبأي آلاء ربكما رب المشرقين ورب المغربين

القلب الشاكر عظيم والقلب الشاكر عظيم حنين دائم والقلب الشاكر عظيم يا